واسمع الى قول الله جل وعلا: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. توازن عجيب بين الدين والدنيا. ولنا في رسولنا واستاذنا وقدوتنا المثل الاعلى والقدوه الطيبه، فهو الذي وازن بين الدين والدنيا وبين الروح والماده توازنا يتالق سموا وروعه وجلالا وكمالا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، جمع بين الدين والدنيا، بين الروح والمادة، لم يغلب جانبا على حساب جانب، ولم يفرط في جانب على حساب جانب. كذا انظروا إليه صلى الله عليه وسلم، بل من أعجب ما قرأت له صلى الله عليه وسلم من دعاء في دعائه، كان يقول، والحديث في صحيح مسلم، كان الحبيب يدعو ربه جل وعلا ويقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. شوف المنهج النبوي في التوازن والاعتدال. اللهم اصلح لي ديني، هو الاصل، هو الاصل. لو ابتليت في دينك فهذه المصيبة بعينها، وان ابتليت في الدنيا فان الامر هين ان شاء الله جل وعلا. مصيبة الدين هي المصيبة، فان من الله عليك بالايمان والتوحيد والثقة به والتوكل عليه واليقين فيه والتفويض اليه والتوكل عليه والرجاء فيه، فاسجد لربك شكرا مهما كانت الهك في الدنيا بعد ذلك، فغيرك ياكل ويتمتع كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. جئت بانعم رجل، والحديث الصحيح، بانعم رجل من اهل الدنيا ولكنه من اهل النار في الاخره، كان منعما في الدنيا، ما وطئت رجله الارض اذا نزل من السياره وضع له السجاد ليمشي عليه حتى لا تطأ قدمه الارض على الاطلاق. رجل نعم، ولكنه ما عرف الله وما عرف مولاه وما سجد لله، بل حارب الله وحارب رسول الله وصد عن سبيل الله. يؤتى هذا يوم القيامه ويغمسه الله غمسه واحده في جهنم ويخرج يقول له: ها، هل رايت نعيما قط؟ فاكر السلاموكه؟ خلاص ليس كل شيء الوقت بقى الشبح. اسأل الله ان يحفظنا وياكم. ها فاكر خلاص ليس كل شيء، ليس كل شيء. هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، انساه عذاب جهنم كل نعيم. ويؤتى في ابأس رجل، رجل فقير مسكين يدفع من ابواب، يحتقر منه ويسترق ويسخر به، وربما لا يشار اليه بالبنات، فهو من هو؟ هو الذي لا يملك مالا ولا يملك جاها ولا يملك كرسيه ولا يملك منصبا، ولكنه عند ربه كريم. فالناس صنفان، كما روى الترمذي في سننه وسند الحديث حسن، قال صلى الله عليه واله وسلم: يا ايها الناس، ان الله قد اذهب عنكم عبيه الجاهليه وتعاظمها بابائها. فالناس صنفان: رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاسق شقي هين على الله. ملوش قيمه، ربما تكون قيمه في الدنيا، لكن لا قيمه له عند الله جل وعلا، لان الله لا ينظر الى النياشين ولا الى الركب ولا الى الكراسي ولا الى المناصب ولا الى الاموال، وانما ينظر الى القلوب والاعمال. نعم، في صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم مر عليه يوما رجل، فقال النبي لرجل جالس عنده، وفي روايه ابن حبان ان الرجل الذي كلمه النبي هو ابو ذر رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لابي ذر: ايش رايك في هذا الرجل؟ رجل قبعه كده وماشي يتفخر. فبيقول له: ايش رايك في هذا الرجل؟ ما تقول في هذا؟ قال: رجل من اشراف الناس، حري ان خطب ان يخطب، وان نكح ان ينكح، وان شفع ان يشفع. حري ان خطب ان ينكح، وان شفع ان يشفع. سكت النبي عليه الصلاه والسلام. بعد شوية مر عليه رجل فقير مسكين فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر إيش رأيك في هذا؟ قال والله رجل من فقراء المسلمين حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع مسكين ما حتى ما حصلش غرفة واحدة مش ثلاث غرف من راح يخطب مفيش ومن راح يشفع لا يربح له أتدرون ماذا قال الحبيب؟ قال عليه الصلاة والسلام والله إن هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فالقضية إخوان قضية إيه تقوى؟ إن أكرمكم عند الله أغناكم إحنا تعبون أغناكم أتقاكم إن الله عليم خبير. أنا الآن عشان تبقوا فاهمين أنا بحاول أقرب من المحاضرة ببعض فتاتات السكر عشان أصحيح وإلا دي مش المنهج بسكر بس أعمل إيه أنت عاوزين بقى أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. أقول أيها الحبيب الكريم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يبين لنا هذا التوازن والاعتدال في أجل وأجل صوره ويقول إيه اللهم أصلح لي ديني الدين هو الأصل الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنيا في نصف كل ما يعني في صلة من أحبابنا الدعاء إذا تكلم عن الدنيا يعقد الناس ويكرر الناس لعيشتهم ويكرر الناس لحياتهم ويكرر الناس في المال سبحان الله. يا أخي يا أخي الدنيا مصلى أنبياء الله الدنيا مكسر أولياء الله الدنيا مزرعة الهداة الخالدة الأبدية الباقية. هل أنتم بتكرهوا نفس الدنيا ليه؟ احنا اللي بنركز عليه ان الدنيا ما تكذبناش وما تعطلناش عن الاخره لكن اذا كانت الدنيا مزرعه للاخره فخير وبركه بل هي الاصل. الدنيا مزرعه للاخره اشتغل واسعى واجمع الناس والله حد يقول انا بحرم ركوب الشبح ولا كان اركب زي ما انت عارف بس اجمع من الحلال وادي حق الكبير المتعال. وإن كنت يعني برضو بقول لو أن في مسلم عنده ذرة غيرة وذرة إحسان ما يركبش سيارة منها مثلا 3 مليون جنيه زي ما سمعت مش كده برضو الشبح اثنين ما شاء الله في إذا أنت راكبها بقى طيب سيارة منها 2 مليون جنيه وإخوانه وأخواته يموتون من شدة الجوع ها يبقى ده نسأل الله السلامة والعافية يعني برضو ما تاخدوهاش فتوى ما تاخدوهاش فتوى. المهم يا احبابي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري ودنياي التي فيها معاشي. يبقى الدنيا مزرعة للاخرة لكن اللي احنا بنحذر منه ايه؟ ان تشغلك الدنيا عن الاخرة. لو شغلتك الدنيا عن الاخرة فهذه مصيبة هذه طامة. ليه؟ النهاردة تشوف صنف من الناس والله العظيم يخرج من قبل الفجر يركب السيارة القاهرة من القاهرة على طنطا، طنطا على اسكندرية، من اسكندرية على الفيوم، من الفيوم على المنصورة ثاني، ويرجع للزوجة في آخر يوم يسأل اللقمة، أنا أجيب لك تصلي، لا لا والله ما صليتش النهاردة، وبعدين ربنا غفور رحيم. وبعدين مش هو السعي على رزق العيال برضو عبادة. ها؟ السعي على رزق عبادة. هنا بقى الطامة يا إخوان. هذا صنف يسعى في هذه الدنيا واحدة ويجري ولا خلاق له عند الله يوم القيامة. الله راح كل شيء وضاع كل شيء منه لأن الدنيا مزرعة للآخرة. نزرع الآن لتجني الثمار في دار القرار في دار الحيوان في يوم القيامة. يبقى الرسول يقول وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي الرزق وأصلح لي آخرتي الله التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي شوف الكلام في كل قلب هو الأصل بقى أن تكون الحياة زيادة لك في الخيرات وفي الطاعات وفي القربات. وهذه بركة العمر يا أحبابي بركة العمر أن يبارك الله في عمرك بالطاعة لأن رجل عمره 100 سنة وعمره غير مبارك ورجل عمره 50 سنة الشافعي يا أخي الشافعي مات في 53 سنة معاذ بن جبل إمام العلماء والحديث حسن إمام العلماء مات معاذ في 33 من عمره أي عمر هذا أي بركة

فأنا الآن أعتقد أو أفترض أن عقيدة الولاء والبراء موجودة لكنها ذهبت، لم يعد هناك تميز ولا مفاصلة. فالتميز والمفاصلة من خصائص المنهج الإسلامي. المنهج التوضيح الإسلامي يصيغ أو يصيغ المسلم صياغة عقدية عبادية تشريعية أخلاقية سلوكية لا يمكن على الإطلاق أن تلتقي مع أي منهج أرضي آخر. بل وعاد المسلم الأول بهذا المنهج التوضيح بصفة التميز والمفاصلة حتى بين أظهر المشركين والمنافقين، بالسياق، بالكلام، بالطعام، بالشراب، بالكلام، بالمعاملة، بالأخلاق، بالسلوك، فضلا عن الاعتقاد والتعبد لله جل وعلا. المسلم متميز في كل شيء. نعم، يجب أن يعرف المسلم قدره، ويجب أن يعرف المسلم شأنه، فهو كريم عزيز بتوحيده واتباعه لله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مهان دليل ان تخلى عن هذا المنهج الرباني القرآني النبوي. لا قيمة له، فإننا لا نفخر بأنفاق ولا بعصبيات ولا بقوميات ولا برايات ولا بمصالح ولا بمغامر، وإنما نردد مع سلمان أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتقروا بقيس أو تميم. فالمسلم عزيز بهذا المثل، ذليل إن ترك وقطع حبل هذا المثل. المنهج الإسلامي منهج متميز، منهج متفاصل، مفاصل أو مخالف لكل المناهج المحرفة المزورة، ويجب على المسلم أن يكون متميزا وأن يكون مبينا لكل هذه المناهج الفرضية المحرفة المزورة الكافرة التي تعادي منهج الله جل وعلا. وأختم بهذا المشهد، فإن الموضوع هذا موضوع طويل، وأقول هاجر النبي من مكة إلى المدينة. كلكم عارفين أنه كان مستضعفا وطردا من بيته ومن أهله ومن ماله وولده، وهاجر إلى المدينة فأووه ونصروه رضوان الله عليه جميعا. لكن كان في المدينة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. النبي عليه الصلاة والسلام راكب الحمار بتاعه في يوم وماشي، فمر على رأس النفاق هو والشلة بتاعته جالسين عند جدار كده، فعفر الحمار اللي ركب النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء. فرأس النفاق قال إيه؟ قال غبر علينا ابن ابي كبشة، غبر علينا ابن ابي كبشة، واللفظ هنا للبشار. وقال الهيثمي رجاله ثقات، غبر علينا ابن ابي كبشة. انت عارفين ابو كبشة للامين؟ ابو كبشة زوج حليمة السعدية. شوف ازاي ابو كبشة ده هو الرجل اللي هو كان متزوج لحليمة السعدية لأرضاعة النبي. فكأن عبد الله بن أبي سلول بيريد أن ينتقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقلل من شأنه بقوله غبر علينا ابن أبي كبشة. وسمع عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابن رأس النفاق سمع الكلمة التعظيم الذي قالها أبوه. تعرفين قال إيه النبي إخوان؟ شوف التميز والمفصل العجيبة حتى مع أقرب الناس. يجب على المسلم ان يحقق هذا المنهج الان، لا سيما ونحن نعيش زمانا قد اختلطت فيه الاوراق. ماذا قال عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول؟ قال يا رسول الله والله لو امرتني لآتينك برأسي، بس امرنا انا بس، ولو كانت النهارده كانوا يسموه ارهابي على طول، والله لو امرتني لآتينك برأسي. سبحان الله، انت عارفين النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال له كلا، بل اذهب لبر ابيك ولحسن صحبتك صلى الله عليه وسلم. اي خلق يا اخوان! عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، هذا انظر الى هذا الموقف الذي تتجلى فيه اروع صور التميز والمفاصله حتى مع اقرب الناس اليه. قال راس النفاق لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ويريد راس النفاق العزه لنفسه والذله لحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي عليه الصلاه تعالى عبد الله انت سمعت ابوك قال ايه؟ قال له ماذا قال يا رسول الله؟ قال له قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. والقصه رواها الامام الطبري بسند صحيح. أتدرون ماذا قال عبد الله؟